إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصموا فليصموا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذا ضربتم في الأرض. وضربتم بمعنى سافر. الضرب هنا بمعنى إيه؟ السفر. نعم، من بلد إلى بلد. نعم، أو للعمرة أو للحج أو للزيارة أو يعني هل مباح يعني إلى غير ذلك. فهذا معنى ضرب، وهذا موجود في القرآن. يا نعم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. معنى إيه؟ يسافرون في الأرض يبتغون للتجارة، نعم، والبيع والشراء. وآخرون يقاتلون يعني يخرجون من بلد إلى بلد أخرى للجهاد في سبيل الله. وهذا معنى الضرب هنا ليس معنى ضرب السلاح أو بالرمح أو بالسيف، إنما المراد به وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني فيجوز للإنسان إذا سافر، واختلفوا في السفر هذا أي سفر، فبعض من العلماء ذكر أن المراد بالسفر السفر يعني الذي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك كالحج وكالعمرة وكزيارة الأقارب أو الآباء أو الأمهات. وهناك من العلماء من ذكر كل سفر مباح. سفر مباح مثلاً يروح للتجارة، نعم، يروح لتنزه من بلد إلى بلد، هذا مباح، ما في شيء ما هو ممنوع. نعم، وهناك من قال لا، أي سفر حتى لو كان للمعصية، يعني رجل يبغى يروح يسرق وسافر هل له أن يقصر؟ بعضهم يقول كذا، ولكن أصح الأقوال أن السفر المباح هو الذي تقصر به الصلاة. وإيش الصلاة التي تقصر؟ الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما فرض الصلاة فرض الصلاة ركعتين، نعم، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما هي. وهذا هو الواجب أن الإنسان إذا سافر، نعم، ولعجل ذلك أي مسلم يسافر ويتمم الصلاة، يعني بعض العلماء يرى أن صلاته باطلة. ليه؟ لأنه فرضت الصلاة صلاة السفر ركعتين فهو يصليها أربعة. ولكن قد حصل أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يعني إذا سافر وذهب إلى مكة يتمم الصلاة في مكة، مع أنه كان خليفة في المدينة، ويسافر للحج أو للعمرة ويتمم الصلاة. وتأول ذلك بإيه؟ بأنه كان إلا كان له أهل في مكة وكأنه ليس مسافر. وإلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول مثلا يعني بعدما هاجر من مكة إلى المدينة جلس كم؟ 13 سنوات. لكل سفر يسافر سواء كانت للعمرة أو للحج أو للغزو أو غير ذلك كان يحضر الصلاة، ولم يثبت أنه أتم الصلاة أبدا ما تم، ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وبعد ما فرضت صلاة قصر الصلاة أنه أتم الصلاة، حتى في حجة الوداع يعني سافر من المدينة من يوم 25 ذي القعدة وعاد إلى المدينة يمكن في 23 أو في 22 ما ثبت، حتى أنه في مكة كان يقصر الصلاة مع أنه جلس في مكة 10 أيام من يوم 3 إلى يوم 13 هذه الأيام اللي جلسها، وكان في منن كذلك يقصر الصلاة، وكذلك في عرفة، بس إنما في عرفة كان جمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وأما في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها. هذا فقال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا تقريبا يعني يقول خرج مخرج الغالب، خرج لأن دائما الكفار أعداء للمسلمين ويبحثون عن الفرصة التي يهجم على المؤمنين وعلى المسلمين، ولذلك هذا يعني إن خفت يعني كأنه يفهم من ذلك إذا كان ما خفت أتم الصلاة، يعني كده يفهم يعني يفهم من الآية هذه إذا خفت من الأعداء أقصر الصلاة وإذا ما خفت يعني أتم الصلاة، كأنه يفهم كده من الآية، لكن هذا خرج مخرج الغالب. ليه؟ لأن الله يقول مثلا في ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، ولا تكرهوا فتياتكم، إيش الفتيات؟ جمع فتية وهي الأمة المملوكة التي يأمرها سيدها بأن تزني وتأثير مثلا شيء وزنت مع رجل ما وأخذت منه شيء تعطي لسيدها هذا، وكان بعض المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان له إماء كان يجبرهن على على البغاء، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، يعني إذا يعني ليس معنى ذلك إذا كان هي ما تريد التحصن يقول لها روحي أزني، لا هذا شرط غالب، خرج مخرج الغالب. وكذلك جاء في آية وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكر المحرمات وذكر يعني الإنسان الربيبة، إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها وكانت له كانت لها ربيبة في زوج آخر فهي حرام عليه، سواء كانت في حجري أو كانت ليست في حجري. القرآن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني إذا كانت في حجر عند أمها حرام، وإذا كانت عند جدها أو عمها أو عمتها أو قد يشفهم لأنه لا، وهذا لا شرط غالب. فإذا تزوجت إنسان المرأة وحرمت عليه بنتها خلاص، وإذا تزوجها ولم يدخل بها وطلق فهو يتزوج بها، وهذا معناه إذا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إيش تقصر من الصلاة؟ أن نصلي الصلاة الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فهي وتر النهار لا تساوي، والفجر هي ركعتين. هذا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم بعد ذلك إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا قلنا خرج مخرج الغالب. ولأجل ذلك نعم يعني علاء بن أبي قال لعمر بن الخطاب، كان دائما يلازم عمر بن الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين نعم الله يقول يعني إن خفتم أن يفتنكم، والآن نحن في أمان ليش نقصر الصلاة؟ إذا لازم نتمم الصلاة. فقال له يعني هذا مثل ما خفي عليك خفي علي، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها، يعني الله خفف على المسافر يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وإن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معاصي، الله رخص لك أيها المسافر أن تصلي ركعتين، يقول له لا أنا ما أرضى أنا أريد أن أصلي أربع، فما ما ينبغي لك أيها المؤمن أن تقول. ونرى بعض الناس من طلبة العلم وبعض المسلمين يعني حتى في السفر يصلوها أربعة، وهذا غلط. ويرى بعض العلماء الذين يقولون ذلك أنه إذا صلى أربع ركعات في السفر صلاته باطلة، لأنه فرض كم ركعتين فهو يصلي أربع، نحن لو صلينا العصر خمس ركعات صلاة باطلة ولا لا؟ فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا بها. وهذا معنى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصدوا يفتن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين ها كانوا أصل كان إنهم لكن يقول أبدل إيه الظاهر بدل المطلق كان أصل يقول إيه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مهينا بدل ما يقول إن إنهم لما يقول الكافرين يكون لها وقع أكثر مين دول هم دول أعداء الكافرين إيش الكفر الكفر أصل في اللغة العربية يعني الجحد والستر ومعلوم أن الكفار أعداء للمؤمنين ما في هذا كل واحد فلأجل ذلك بدل ما يقول إنهم كانوا لكم عدو قال إن الكافرين جاء اسم ظاهر بدل الضمير وهذا تقريبا فيه تأكيد جدا يعني عظيم من جهة إن الكافرين كانوا لكم عدوا من جهة. طيب ما سبب نزول هذه الآيات وسبب يعني أن الله أنزل في كتابه صلاة يعني صلاة الخوف وصلاة الصبر وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه خرج مع أصحابه في غزوة من الغزوات وحارب بعض الكفار والمشركين فصلى الظهر كلهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهوا من هذه الصلاة قال الكفار والمشركون بعد شوية كمان لهم صلاة ثانية تيجي صلاة العصر فإذا جاءوا بدأوا يصلوا نهجم عليهم ونقتلهم كلهم ولا يخلوا ولا واحد لما دخلوا في الصلاة ما يتحركوا خلاص ننزل عليهم بالسهام وبالسيوف ونقتلهم وبعد ما انتهى أمرهم هذا أنزل الله تعالى صلاة الخوف في هذه الآيات وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وألفعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فأنزل الله وإذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم يعني كنت خطاب لمين بالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كنت في أصحابك وفي نعم في أصحابك والمؤمنين فأقمت لهم الصلاة أقمت لهم الصلاة في السفر وفي الجهاد نعم فلتقم طائفة منهم ودبر لما جاء وقت العصر وإذا الرسول يقسم جيشه قسمين قسم واقف أمام العدو وقسم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة فكبر الرسول وصلى بأصحاب الطول نعم ركعة واحدة ولما ركع وسجد نعم قام الرسول للركعة الثانية وهم صلوا ركعة ثانية لهم ثم ذهبوا إلى مكان إخوانهم نعم وجاء إخوانهم وصلوا مع الرسول ركعة ثانية ثم سلم الرسول وقاموا ثم صلوا ركعة ثانية وسلموا ما تفكروا فيه بأنهم يهجمون عليهم ويقتلونهم ولا يبقى أحد منهم هذه هي طريقة وصلاة الخوف ثبتت في السنة يعني بسبعة أوجه ثبت في سنة رسول الله بصلاة الخوف منها هذه السنة أن الإمام يصلي بطائفة ركعة وبالطائفة الثانية ركعة هذا صفة واحدة وهذه اختارها الإمام أحمد بن حنبل وهناك يكون العدو أمام القبلة يكون العدو هنا والإمام يقوم يكبر الإمام ويصلي كل الجيش فإذا كبر يكبره وإذا ركع يركع كلهم وعند السجود يسجد الصف الأول والصف الثاني ينتبه للعدو حتى ينتهوا من الصلاة هذه كمان صفة ثانية الصفة الثالثة أن يصلي الإمام مرتين يصلي بهؤلاء ركعتين ويروحوا ثم يأتي الآخرين ويصلي فيصلي الإمام مرتين وهم يصلوا مرة واحدة وصفة رابعة يصلي بكل قوم ركعة واحدة بس هذه وصفة كذلك خامسة تقريبا أن يصلي إذا اشتد الحرب يصلوا رجالا ورتبان زي ما جاء في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لقوم الله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إيش معنى رجالا؟ يعني راجلين يعني هو ماشي وجاء وقت الصلاة يصلي فإذا جاء واحد يبغى يضرب مسلم يقول له فلان انتبه إن فلان الكافر المشرك فيضرب فيضربه بالسيف أبدا وهذا كل من سماحة الإسلام ويسره الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك قال وإذا كنت فيهم فأقمت جاء بعض العلماء شوية في الصور قال وإذا كنت فيهم فأقمت كنت. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلاة الخوف هذه ما تكون إلا كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا يعني فهم قاصر. واستدلوا بذلك بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم يعني إيه؟ مين خذ هذا؟ الله يعني الرسول، يعني خذ من أموال الناس صدقة. فقال إن الزكاة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العرب أنهم لا يؤدون الزكاة، لأن الله يقول خذ من أموالهم. خذ أنت أيها النبي، يعني مو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا تاو تلصب خربانا. فأبو بكر الصديق يعني قال لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى أن عمر قال له كيف تقاتلهم؟ والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال ما أتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا، فإني لا لأقاتل من فرق بين الصلاة. وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم. وكان إيه يعني أبو بكر الصديق يعني كان إيه يعني سلال قوي جدا، وعمر بعد ذلك فهم أن الحق مع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة والمرتدين حتى رجعوا إلى الإسلام. وهذه مزية عظيمة لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الخليفة الأول نعم من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إيش هو؟ قال فلتقم طائفة منهم معا، يعني تصلي طائفة معك ركعة، ثم بعد ذلك أنت تقوم للركعة الثانية وهم يصلون الركعة الثانية وينتهوا منها ويذهبوا إلى مكان إخوانهم. ويأتي إخوانهم الذين كانوا أمام الأعداء ويأتوا ويصلوا مع الإمام كذلك الركعة الثانية ويسلم الإمام. فإذا سلم الإمام نعم قاموا هم وصلوا ركعة ثانية، ثم عاد الجميع إلى مواقفهم في الحرب. وهذا وإذا كنت فيهم فأقمت فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني إيه أمر هذا؟ لأن هذا من صيغ الأمر في اللغة العربية. صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، أي يعني شخص الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب يبغى يأمر عنده أربع صيغ في اللغة العربية. فعل الأمر، اكتب، اقرأ، أقم الصلاة، هذا واحد. الشيء الثاني فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، هذا وليأخذ اللام هي تسمى لام إيه؟ لام الأمر. ويأخذ فعل مضارع منصوب على مجزم حد إيه؟ حد فن. ودائما الأمر إذا كان من الأعلى للأسفل يسمى إيه؟ يسمى أمر. وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى يسمى دعاء. واحد يقول يا ربي لتغفر لي، يا رب شحاته لتغفر لي، إيش تقول اللام هذه؟ لام الدعاء. يسميها إيه؟ لام الدعاء. اللام لام الدعاء، وتغفر فعل مضارع مجزوم وعلام الجزم السكون، لتغفر لي لترحمني يا ربي لتدخلني الجنة. هذا معناه فلام. وكذلك لا التي هي الناهية كذلك تأتي في اللغة العربية إذا كانت من الأعلى للأدنى للنهي، وإذا كانت من الأدنى للأعلى تكون دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا، عندنا مجزوم هو لا تؤاخذ. إيش يسمى؟ لا دعائية هنا. ولا زال منهادا بدعائك القدر إلى غير ذلك. فهذا معناه نعم. وليأخذوا أسلحتهم، يعني أسلحتهم معهم، ما يتركوها بعيد عنهم، يروح يهجم عليهم الأعداء ويقتلونها. قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، طائفة أمام العدو وطائفة يصلون مع الإمام الركعة الأولى. ولتأتي طائفة، إذا انتهوا هؤلاء الطائفة صلوا، تأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. وهذا مع دحين مع الرسول، وهو مع بعد ذلك مع القوات، مع أنت خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبو بكر وعمر بن الخطاب، وإلى يوم القيامة إلى هذا الأحكام الشرعية. لا وليأخذوا حذرهم، يعني انتبهوا ترى لا تغفلوا عن هؤلاء الأعداء ويجيكم في غيره ولا وأسلحتهم. ود الذين، إيش الود؟ معنى الحب، يعني هؤلاء الكفار إيش يحبوا؟ أن تغفلوا عن أسلحتهم. يكون واحد مثلا يخلي سلاح هناك، وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما مضى جالسا، وكان جاء رجل وأخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من يحميك منه؟ فقال الرسول الله. وإذا به الرجل اضطرب طاح وأخذه الرسول، قال من يحميك منه؟ عرف إنه إيه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب إيه؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يكون، لكن يعاهد الرسول على أنه لا يكون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه مع أنه كان حقه يقتل. وقد ثبت مثل ذلك في حديث أن الرسول كان نائما تحت شجرة وأتى رجل آخر وأخذ سلاح الرسول وقال له من يحميه؟ قال الله، ثم بعد سقط منه والرسول عفى عنه. ولأجل ذلك يجب على المسلمين أن ينتبهوا لأسلحتهم ولا يفنوا، والأسلحة في كل وقت وفي كل زمان يعني لها يعني شأن. مثلا أسلحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السهام والرماح والسيوف، هذا كان. الآن في عصرنا هذا لازم أسلحة تكون غير ذلك، فلا بد من الطائرات ولا بد من الصواريخ ولا بد من القنابل وغير ذلك. ولذلك الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني كلمة قوة هذه تشمل هذه كلها. هذا إيه؟ يدل على بلاغة القرآن وعلى أن القرآن يأتي بأشياء. جاء القرآن يقول ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلم. نحن شوف ما إيش يخلق ما لا، شوف الأشياء اللي حصلت الآن في عصرنا. واحدة كده حديدة تلفون ذا تقريبا يعني كنا قطع يعني قطع القطع أو ذا في كذا كده يتصل بأمريكا في دقيقة واحدة. مين يفكر هذا؟ مين يظن أن هذا يمكن هذا؟ ثم هذه الطائرات التي تشيل تقريبا 300 أو 500 شخص، السور كانت تشيل 6 أمتار 8 أمتار 10 أمتار تشيل نبض، ومرات كذلك يعني قد تهوي في البحر. الآن يعني تقريبا يعني يمكن بعض الطائرات يمكن بعد شوية يمكن يصير 1000 ولا 2000 نبض زي السفن يعني. فهذا كله من نعم الله، ومن لا عانهم على ذلك هو الرب سبحانه وتعالى. قال ويخلو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قالوا من رباط الخيل. صحيح رباط الخيل ذلك بذلك العهد كان لها يعني تريدون به عدو الله وعدوكم، وود الذين لو تخبرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني الدغر يهجم عليكم هجمة واحدة ولا يدخل فيكم أحد. قال ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا حرج. إيش معناه لا إثم ولا حرج؟ إن كان بكم، يعني بأن كان المسلمون يجاهدون الكفار ويقاتلون الكفار، وهناك نزل مطر غزير، ومعلوم أن المطر لما ينزل غزير، ومعلوم أن الأسلحة الموجودة في ذلك العهد كانت سهام ورماح، والسهام هذه لازم تكون في أغلفة، فإذا صب المطر عليها يصير ثقيلة، فذاك الوقت لك أن تحط سلاحك أمامك وتنتبع كمان، ما تروح تنام وتخليهن يجي عدو يأخذه ويرفع عليك ويقتلك. وهذا معناه تقريبا إن كان بكم أذى من مطر، بأن نزل مطر غزير وأصبحت هذه الأسلحة تدخلك أيها. أو كنتم مرضى، بأن كان الشخص المجاهد هذا مريضا، كان مسخرا أو كان يعلمه بعض الأمراض أو بعض هذا، فأن تضعوا أسلحتك يعني تحط سلاحك قدامك جنبك لا تتركه ولا تنقل عنه أبدا. وخذوا حذركم، يعني انتبه أيها المؤمن وأيها الكافر، أيها المؤمن وأيها المسلم، من أن يعني تأمن الكافر أبدا لا تأمن، فإنه عدو لك. ولذلك الله يقول لكم لا تتركوا عدوه وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقدروا إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك يقول إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أعد معنى هيئ للكافرين، هذا العذاب قد يكون هذا العذاب في الدنيا وقد يكون هذا العذاب في الآخر. فمن عذاب الدنيا أنكم تقاتلونهم نعم فتستولوا على أموالهم وتقتلون فيموت الكفار والمشركين، وأن تجرحون جروحا عظيمة جدا، هذا في الدنيا. وفي يوم القيامة هم يخلدون في النار، وأنتم لا تكون الذي يموت منكم شهيد، نعم الذي يجرح نعم له كذا. وهذا معنى إن الله أعد يعني هيئ للكافرين عذابا مهينا، هذا العذاب قد يكون في الدنيا بالأسر، قد تأسر الكفار أسر هؤلاء الكفار ويصيروا عبيدا ومماليك لهم، وقد يكون كذلك بقتلهم وهم على الكفر وعلى الشرك هذا والإهانة. ثم بعد ذلك في يوم القيامة وهذا العذاب يكون يعني في يكفيها. ثم ثم بعد ذلك هذه الآية لها علاقة بهذه الآية. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا قضيتم صلاة الخوف يعني صليتم ركعة مع الإمام وركعة وحدكم أو ركعتين ركعتين أو لأنه قلنا صلاة الخوف جاءت في عدة أوجه ثبتت في أحاديث رسوله أن الإمام يصلي بهؤلاء الطائفة ركعة وبالطائفة ركعة ثانية وأن يصلي بالطائفة ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين وأن يصلي بطائفة ركعة وبالطائفة يعني الإمام يصلي ركعتين وهم كل واحد يكون ركعة. وكذلك من صفات صلاة الخوف أن يصلوا رجالا أو ورجالا معنا راجلين ماشين على أرجلهم يعني ليس معنى رجال جمع يعني جمع رجل يعني راجل هو ماشي على على على رجله ويقاتل ويضرب بالسيف ويتكلم كمان مثل ما قال الله تعالى نعم يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني هذا قوموا لله قانتين جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل منا يكلم الرجل في صلاته. فلما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكان كذلك بعض الصحابة كان إذا كان كلم الرسول بشيء فلما جاء عبد الله بن مسعود وكلم الرسول فلم يكلمه فقال إيه لعله نزلت فيه آيات. وبعد ذلك قال إن في الصلاة لشغلة الصلاة ما يبغي لها الكلام فإذا إنسان تكلم ساهيا فصلاته ما هي باطلة يعني رجل تكلم ساهيا وقد حصل ذلك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرات صلى في هذا المسجد إحدى صلاة العشي يعني ركعتين وسلم وهي إيه أربعة. فقال رجل من حضر مع الرسول أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال بلى يا رسول الله فقال وسأل الرسول الصحابة أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فقام الرسول وتمم الصلاة صلى ركعتين وسلم بعد الصلاة وسجد بالسهو بعد الصلاة لا بعد الصلاة هذا السجود يكون بعد الصلاة زي المالكية المالكية جعلوا قاعدة إذا كان زيادة نعم يعني بعد الصلاة نقصان قبل الصلاة يعني قاعدة كده مالكية يعني جاءوا كده إذا سهل إنسان زاد في الصلاة يسجد بعد الصلاة وإذا نقص قبل الصلاة. بعض العلماء لا بالعكس يعني مثلا مثلا الإمام أحمد يقول لا كل سجود سهو قبل الصلاة إلا المواضع التي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد الصلاة. بعضهم يرى أنه سجود السهو يكون بعد الصلاة والمسألة فرعية والمسائل الفرعية لا يعني مشاحات فيها والعبادات. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا يعني أنتم أيها المجاهدون مو بس وقت ما يجي صلاة الظهر تصلوا وتقرؤون الفاتحة والسورة وتقولون سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود. لا بعد ذلك إذا انتهيتم من الصلاة كمان اذكروا الله قياما وقعودا وهم في الجهاد يكبروا الله فإن التكبير هذا له شأن عظيم جدا وكان يكبر نعم يهلل يستغفر فإن في هذا قال واذكروا الله قياما وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا يعني بأن زال الخوف وزال هذا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا يعني بعد ذلك إذا انتهى الحرب وانتهى هذا يصلي الظهر كم؟ أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب ثلاثة العشاء أربعة الفجر تماما ليه؟ لا كانت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني موقتا كل صلاة في وقتها ما يجوز مثلا الآن ما جاء المغرب واحد يقول لا أنا أبغى أصلي المغرب الآن هل يصح؟ الجواب لا. واحد يقول يصلي العشاء دحين ما يصلي الفجر حق الليلة ليلة الأحد ما يصلي هذه أوقات وقتها رسول الله وقتها رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب على كل صلاة أن تكون في وقتها ولذلك يعني وهذا دليل على أن الصلاة لازم تكون في وقتها ولذلك الرسول لما يعني عاد من الخندق نعم وقد نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنزل عليهم الخوف وذهبوا فقال الرسول لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إذا الرسول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فخرج الرسول وخرج أصحابه فبعضهم ما وصل إلى بني قريظة إلا بعد أخر المغرب حتى وصل هناك وصل المغرب بعد غروب الشمس العصر بعد غروب الشمس وهناك آخرين لما خرجوا وجاء وقت يعني العصر نعم صلوها في وقتها. فسألوا الرسول فالرسول لم يعنف هؤلاء ولم يعنفها. لكن من هم أسعد في التاريخ؟ أسعد الذين صلوا العصر، لأن هناك أحكام شرعية أن الصلاة إذا صار بكل شيء إيه؟ مثله فإذا جاء وقت العصر مثله، يعني بعد الزوال فسأل وقت العصر فصلوا. الرسول لم يعنف هؤلاء ولم، لكن من هم أسعد في التاريخ؟ الذين صلوا. وهذا ما إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني دائما وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم بأنزال القصر لا فأقيموا الصلاة كما هي كانت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. يقول في هذه الآيات يعني يقول الله تعالى وإذا ضربتم أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور، ومن هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم، فمن ذلك ومن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك، كما هو مروي عن عمر عن ابن عمر وعطاء ويحيى عن مالك، وفي رواية عن نحو المظاهر قولي وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومن قائل لا يشترط سفر القرب بل لا بد أن يكون مباحا لقوله تعالى فمن اضطر في مخصة غير متجانف لإثم كما أباح لو تناول الميتة مع الاضطراب بشرط أن لا يكون عاصيا بسر، وهذا قول الشافعي وأحمد لازم يكون سفر مباح. وقال أبو بكر جاء رجل فقال إني رجل تاجر أخترج إلى البحر، فأمره أن يصلي ركعتين فهذا مطلق، ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإقامة السفر ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة، يعني يقول أي سفر حتى لو كان سفر معصية، وهذا تقريبا العلماء يخالفون الإمام أبي حنيفة في هذا. أما السفر يعني الحرام فهذا ليس له أمين، بل كانوا ينهضون إلى غزو عام أو سرية خاصة، وسائر الأحيان حق للإسلام وآله والمنصوف إذا خرج مخرج الغالب أو على حرف لا مفهومة، ولا كما قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، وكقوله وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية، فقال الإمام ليس عليكم جناح أن تخصنوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس، فقال لي عمر رضي الله عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقة. لا يسأل واحد فلسفة مصري يقول لا أنا أصلي أربعة أبدا لا يجوز، وبعض العلماء يرى الذي يصلي أربعة في السفر صلاة باطلة، وقد رأينا بعض الناس يعني يسافر معه في بعض المرات تجد يصلي العصر أربعة ركعات، هذا غلط أبدا. الله قال لك يا عبدي أنا خففت عليك صلي ركعتين، قل له لا أنا ما أبغى، ما هو أدب هذا أبدا. وعثمان تأول ذلك أنه هو كان إيه مقيما، يعني كان إيه له أهل في مكة، فيصير ما كان إيه كان من أهل مكة، هذا هو. وإلا الصحابة أبو بكر وعمر والرسول يعني كم عشر سنوات الرسول كان يسافر ما عمره أتى، يعني ويكفي ذلك في حجة الوداع، الرسول خرج من يوم 25 وعاد يمكن 22 أو 23 ما ثبت أنه صلى أربع ركعات أبدا حتى في مكة، يعني يوم 4 ويوم 5 ويوم 6 ويوم 7 ويوم 8 وكذلك في منى وكذلك في عرفة كلها كان يقصر الصلاة، وهذا هو الواجب على إيه؟ على المسلمين أنهم يفعلوا مثل ذلك. وقال كذلك خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين، ثم قال الترمذي المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا، من يوم آخر يوم 3 إلى يوم 13 ويصير كم 10 أيام، وكل ما كان إيه يعني إلا الرجل المسافر الذي إيه يعني كل يوم يسافر هذا له حكم، وأما إذا نوى إقامة 4 أيام في بلد فإنه يتمم الصلاة، هكذا العلماء يقولون، يعني رجل في اتجاه مدينة هنا يقعد يعني 20 صلاة ايش يسوي؟ اما اذا يقعد يوم او يومين له ان يقلع، لكن بشرط يصلي ايه خلف وحده او يصلي خلف مسافر، اما اذا جاء صلى خلف الامام المقيم يتمم، ما يصلي ركعتين ويصلي ويقوم يخرج يصلي الامام، يصلي مع الامام كاملا. فليس عليك أسرع عن عمرك. قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقصان أبدا. ما شيء واحد يصلي الجمعة 4 ركعات ما تضبط. كذلك صلاة الأضحى عيد الأضحى والعيد وهذه الأشياء كلها يجب أن تكون. ثم قال صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح، وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحر فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ورجالا أو ركبانا ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة، يعني في في داخل الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد محمد وقال المنذر في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك، وقد حكى أبو العاصم العبادي عن محمد بن نصر أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال ابن إسحاق أما عند المسايفة فيجيك ركعة واحدة تؤمي بها إيمان، ما يحتاج تركع وتسجد، تؤمي يكون ركوعك كذا وسجودك يكون يعني أكثر من ذلك. وكذلك ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة عذر القتال والمنازل، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد المغرب ثم صلى بعدهما المغرب والعشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفريقين، وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين. والحجة هنا عذر في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. أما الجمهور فقال هذا كله منسوب لصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت قال فلما نزلت نسق تأخير الصلاة، وهذا أبين. باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو. قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى ينتشر القتال أو يأمن فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدر صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدر فلا يجزين التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكتوب، فالمقصود يعني لازم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرى إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير، ثم ذكر حال الاجتماع والإئتمام بإمام واحد، وما أحسن استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة. يعني بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على وجوب يعني صلاة الجماعة، وكما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن صلاة الجماعة، لأن الله لم يعذر المؤمنين أن يصلوا في الحرب فرادى. وهذه مسألة صلاة الجماعة هل هي إيش حكمها؟ في خلاف بين العلماء. مثلا الإمام أحمد يرى أنها واجب، وليس معنى واجب أن إذا صلى وحده يعني صلاة باطلة. إنها واجب وجوب، والوجوب عندهم دين مفروض يعني في وهناك من يرى أنها سنة مؤكدة كالمالكية، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية. مثلا الذي يرى أنها فرض كفاية يستدل بإيه؟ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحد، وصلاة الرجلين مع يعني أفعل تفضيل، ومعلوم أفعل التفضيل لما نقول زيد أفضل من خالد معناه خالد صادق لكن زيد أفضل منه. وهذه مسألة كذلك من المسائل الفرعية، لكن إذا جينا لما كان الرسول وأصحابه يعني نرى أن صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام. يكفي أن الرجل كان في أصحاب رسول الله مريض وهذا بين رجلين حتى يصل إلى الصف ويصلي، ما يصلي في بيته، لا واحد ماسك من هنا واحد ماسك من هنا. الآن لو طبقنا هذا على المسلمين، بعض المسلمين ما يعرف المسجد يعني إلا يوم الجمعة. كده أبدا. وفي بعضهم حتى اللي ما يصلي يصلي يوم الجمعة. يعني في بلاد إسلامية شخص ما يصلي مثلا، لكن يوم الجمعة يروح. يوم عيد الأضحى. فالصلاة لها لا بد منها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، فيجب على المسلمين أن يحافظوا عليها، وإذا ما حافظوا عليها فهناك يعني أشياء يعني ولذلك ذكر في هذه الأشياء قال انطلقنا تلقى عير قريش آتية من الشاعة حتى إذا كنا بنخلة جاء رجل من القوم إلى رسول فقال يا محمد هل تخافني؟ قال لا، فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فسب السعيد ثم تهدده وأوعده ثم نادى بالترحل وأخذ ثم نودي للصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه لأنهم قالوا نحن إذا بدأ يصلي نحن نهجم عليهم ونقتلهم أولا من جهة. فأنزل الله تعالى وهي موجودة في كتب الحديث يعني صلاة الخوف يعني إلى سبعة أوجه فيجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك وهذا من صراحة الإسلام ويسره وأن قال وأجاد الحافظ البكر في كتاب الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في ثلاث فمحمود عند طائفهم على الوجوب بظاهر الآية لأن قاعدة علمية كل شيء يأمر به الله أو يأمر به الرسول فهو للوجوب إلا إذا في دليل يصرفه من الوجوب إلى الإباحة أو إلى السنية. مثلا جاء في أحاديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الرسول لمن شاء فهم إيه أن الصلاة قبل إذا أدر المغرب إيه سنة. وفي مرات الصلاة إيه؟ يعني مباح مع وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا هذا إيه؟ فعل أمر دحين يعني قلنا إيش اصطادوا فعل أمر مبني على حد إيش معنى مباح وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني إذا صليت صلاة الجمعة إيه؟ يعني الله يأمرك أن تخرج تروح تشتري نعم غداك أو تبيع أو تفتح دكانك تبيع هذا معنى. فإذا واحد لا يبغى يقعد في المسجد ما في شيء جائز فالأمر بارد وبرده يكون للتهديد. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا لما يقول يصيروا حجارة لما يقول ما في بعد طيب إيش أنت أيها الإنسان أنت الإنسان من عظم ولحم شيء لا سير حجر سير جبل شوف الله يعيدك ولا ما يعيدك هذا تعجيز وهذا موجود يعني الأمر بالنهي وكل عالم أو طالب علم يقول لا كل أمر الوجوب فهو تقريبا يعني ما عنده شيء ليس كل أمر الوجوب وليس كل نهي مثلا إذا قل مثلا إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس هذا لا إيه ما في. طيب إذا واحد دخل المسجد وجلس فعل حرام يصير بعدين ايه يصير ركعتين تحية المسجد يصير ايه واجب وهذا غلط يعني عديد. فيجب ايه يعني الفقه يعني يفهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.